لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة. كنا بدأنا نتكلم يعني على الحروف المقطعة، نبدأ مع الآية الثانية في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك ذا اسم إشارة، كلمة ذا يعني ذلك دي ذا بس اللي فيها ديت اسم إشارة. اللام دي لام البعد، يعني ايه ذلك؟ اللام دي يعني للبعيد، يعني لما يكون انت بتشير لواحد بعيد عنك خالص تقول ايه، تحط ايه ذلك. فذاك خد بالك يعني كلمة ذا بس للقريب، ذا بس كده للقريب، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد. فالكاف دي كاف الخطاب، وكاف الخطاب دي يراعى فيها المخاطب، يعني لما يكون مفرد تفتح ذلك، لو مؤنث ذلك تكسر، لو مثنى تجيب معها الميم واخد بالك، وتجيب معها ألف ذلكما، لو كان جمع مذكر يبقى ايه ذلكم، جمع مؤنث ذلكن، فهنا بيقول ايه ذلك. فجاب إشارة للايه للبعيد المذكر. فده خطاب للإنسان، لكل من يصح أن يخاطب، يعني ايه ذلك يا أيها الإنسان، واخد بالك. الكتاب اللي هو القرآن، كتاب بمعنى مكتوب. طب هو مكتوب عند الله عز وجل، مكتوب في الصحف اللي في أيدي الملائكة، مكتوب في الصحف التي بأيدي الناس، يبقى هو ايه كتاب بمعنى مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي عند الله عز وجل، مكتوب في الصحف التي بأيدي الايه الناس اللي هي المصاحف. طب ليه استعمل اسم الإشارة البعيد؟ قالوا لعلو المنزلة، لعلو المنزلة، لأن هذا أشرف وأعظم كتاب. ففي كلام البلغاء يعني عند أهل البلاغة، لما تتكلم عن الشيء الأمر الشريف واخد بالك، فتقول له ده مرفوع في عزة المنال، يعني شيء نفيس عليه يحطوه في مكان كده إيه مرتفع عشان يحفظوه ويصونوه عن أي إيه عن أي امتهان. فهو بعيد يعني إيه واخد بالك، يعني منزلة، منزلة عالية ومنزلة ايه بعيدة. طب هو بيقول ذلك الكتاب واخد بالك مع انه هو مش موجود، يعني ده اول القرآن، يعني ايه الفاتحة وبعد كده ايه البقرة، ذلك الكتاب. طب فين هو الكتاب؟ الكتاب كتاب كامل واخد بالك. فقيل الاشارة الى ما نزل، يعني ايه الفاتحة وحروف المقطعة اول ما نزل، وهذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، وهو اسلوب عربي معروف. وكأن المعنى ان ما دون من الفاتحة وصدر سورة البقرة فيه بيان للإعجاز كما في باقي القرآن، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا. كلمة لا ريب، لا دلالة فعل الجنس، والريب نكرة، فالنكرة الريب اللي هو الشك، الشك اللي يكون معاه جلك، فيقولوا ذلك الكتاب لا ريب، فنكرة في سياق النفي فتعم، يبقى صيغة عموم، يبقى بينفي عنه أي نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الريب، لا ريب قليل ولا إيه ولا كثير، واخد بالك، يبقى تطمئن النفس إلى هذا الكتاب، مفيش قلق من هذا الإيه الكتاب. وفي ناس قالوا لا، لا هنا ناهية، يعني لا ترتابوا فيه، والمعنى يصح، يعني هذا الكتاب ليس فيه ريب ولا شك، وأنتم لا ترتابوا ولا تشكوا إيه لا تشكوا فيه، حتى ريب عن المشركين، يعني الريب لما عام، يعني حتى عند المشركين ما فيهش ريب، واخد بالك، اللي هم قالوا أساطير الأولين وكذا، هذا لصرف الناس عن الإيه عن القرآن، لكنهم يعلمون حقا أنه منزل من عند الإيه من عند الله عز وجل. و مثلا انا لما اقول ايه هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، دي صفه مدح ولا ذم؟ انا الجدار لا يظلم، واخد بالك؟ هو متى امدحه؟ لما اصفه بكمال الضد. لما اصفه بكمال الايه؟ هو لا يظلم وهو قادر على الظلم. وفي نفس الوقت عنده كمال العدل. ولذلك لما تنفي صفات الله عز وجل تثبت له كمال الضد. تثبت لله عز وجل كمال الضد. والقران لما تقول لا ريب فيه يعني ما فيهوش اي شك بوجه من الوجوه يستلزم ان تثبت له كمال الايه؟ الضد. يجي هذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. يبقى انت بتنفع عنه الريب وتثبت له كمال الايه؟ اليقين، اثبات الايه؟ اليقين. خلاص كده؟ يجي حتى بصفات الله عز وجل لما تنفع الله عز وجل ان الله عز وجل لا يظلم مع قدرته على ذلك، واخد بالك؟ ولكن تثبت له كمال الايه؟ كمال الضد. لكن لما اقول الجدار لا يظلم هذه ليست صفه مدح، لانه لا يستطيع ان هو ايه؟ هو مسلوب عنه الاراده ان هو يظلم. لكن لما يكون عنده قدره ان هو يظلم، واخد بالك؟ ولا يظلم مع قدرته فيجي عدل، واخد بالك؟ فاحنا بننفي الريب ونثبت كمال الايه؟ كمال اليقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى اللي ما يحصل به الهدايه، واخد بالك؟ هدايه من الضلال، من الشبه، هدايه الى الطريق النافع او الطريق المستقيم، واخد بالك؟ حتى هو جابها ايه؟ ما جالش هدى لكذا اللي هو اسمه المعمول، هدى مش هدى لكذا ولا كذا، لا هدى لكل الاشياء. فحذف المعمول يدل على العموم، يبقى فيه هدى بكل انواع الايه؟ كل ما يتخيل عقلك من انواع الهدايه، واخد بالك؟ حتى الشيخ الشنقيطي في هدى للمتقين دي عمل مؤلف عليها، قال انواع الهدايه اللي في القران، يعني عمل كتاب كده انواع الهدايه اللي في القران كله، جاء يعني عمل مؤلف كامل على تفسير هذه الايه؟ هذه الايه. فهو مرشد للعباد في جميع المسائل، مبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، مبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعه في الدنيا وفي الايه؟ وفي الاخره. واللي بيهتدي به هو هدايه لكل الناس، واخد بالك؟ هدى للناس، لكن هنا قال هدى للمتقين، قال بينتفعوا بها على وجه الحقيقه اهل التقوى. التقوى انك تجعل بينك وبين النار حاجزا، وقايه لك من الايه؟ من النار. من فوائد هذه الايات فضيله التقوى، ان التقوى اللي هتخليك تستفيد منه، واخد بالك؟ ده معنى هدايه بيان وهدايه توفيق. التقوى اللي هتخليك تستفيد من كل انواع الهدايات من الايه؟ من القران. هدى للمتقين، ويقول لك ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس، واخد بالك؟ يبقى قلنا الهدى هدى عام وهدى ايه؟ خاص. الهدى العام يشمل جميع الايه؟ الناس، اللي هي هدايه الايه؟ العلم، انه يعرفهم ويرشدهم، ودي هدايه ثابته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا في نوع ثاني من الهدايه خاص بالله عز وجل، واخد بالك؟ انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. يبقى القرآن هدى للناس وبيانات من هدى الفرقان، اللي هي الهداية الايه؟ هداية الهداية العامة، هداية العلم، انه يقيم عليهم الحجة. أما الهداية الخاصة، واخد بالك؟ هي هداية توفيق. هدى للمتقين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. واخد بالك؟ هنا في حاجة في لا ريب فيه هدى للمتقين، في حاجة اسمها علامات تعنق الوقف. يعني بعض القراء بيقف على قول ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب. يعني لا ريب، واخد بالك؟ يعني لا ريب في ذلك، يعني هذا هو الكتاب الحق لا ريب في ذلك. ويبدا ايه؟ هدى للمتقين. لا فيه ذلك الكتاب لا ريب، يجي هذا الكتاب الحق، واخد بالك؟ وفيه هدى للمتقين، يبدا بفيه هدى للمتقين، يجي لا ريب بمعنى ايه؟ لا ريب في ذلك. وبعضهم يقف على في ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ايه؟ واخد بالك؟ يعني لا ريب فيه ولا شك ان فيه هدى للايه؟ للمتقين، ويكمل هدى للايه؟ للمتقين. طيب من فوائد الايات بيان علو القران، قلنا علو منزله وعلو ايه؟ وعلو مكانه، حتى اللي يتمسك به يعد عظيما وعالي المنزله وعالي الايه؟ المكانه. القران، واخد بالك؟ ايضا فيه هدى ويقين، واخد بالك؟ للمتقين. جاء من هدايه الايات ايضا ان هي ترشدنا الى التقوى، وان الكتاب لا شك ولا ريب فيه بوجه من الايه؟ من الوجوه. جاء ذلك الكتاب لا ريب فيه، ممكن توصل يا جماعه، ممكن تقف على ريب، تقف على فيه، ممكن توصل الايه الكل، لكن ما ينفعش تقف على ايه، تقول ذلك الكتاب، واخد بالك، لا ريب وتقف، وفيه وتقف، لا، اوصل الكل اوقف على ايه، على واحده. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل غدا. اقول قولي هذا واستغفر ربكم، جزاكم الله خيرا.